إن الحمد لله ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزله عن كل نقص. أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاتي، أسند مدلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتي، أقر بأنه الله الواحد الأحد. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخطي، لا تفيه عنه تائها ولا تفيه عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان، أو كما قال القائل في إحاطة علمه، قال: نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة في ليلة مظلمة شديدة الرياح، فهوت في قعر بحر لجي عرمرم خضم في الليل البهيمة، فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. وأقر وأدعي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غاد ابن فهد ابن مال ابن نضر ابن كنان ابن قصي ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ولد عدنان ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. تحكي عن المختار في خيواته، في الغار يقدح ذكره حيران، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان، وهذا الجبال الشم في جو الفلا من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى من صاغها دفئا لنا وهدانا، والليل إذ أرخى تتره فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسدل الجدران. هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا، هي رب هذا الكون تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا، الله خلاق الوجود وهذه آية الكتاب تسلسل القرآن. وبعد، في هذا المكان الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المبارك في هذا الوقت الطيب المبارك، آثرت بإذن الله جل وعلا أن أجعل موضوع الخطبة تحت عنوان ثبات الموحدين. ثبات الموحدين، أسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن التوفيق بيد الله وحده، وأن الموفق من وفقه الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما توفيقي إلا بالله، ولذلك قيل التوفيق فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وتوفيق الله جل وعلا عظيم، لأن قلب الإنسان إنما سمي قلبا لتقلبه، فهو يتقلب لأنه وعاء من شاء. والعياذ بالله جل وعلا كما جاء في الحديث الوارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه وعند غيرهما أيضا، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول كما عند الإمام النسائي في الكبرى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الطاعة. لأن القلوب تزيغ، قال ربنا جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك الموحد يداوم على الاستقصاء آناء الليل وأطراف النهار، لأنه لا يدري هل قبل الله عمله أم رده عليه. فإذا ما فجأه الموت لقي الله على استقصاء. أيضا فإن الموحد يثق في مولود الله جل وعلا، ولذلك لا يطرق ذكر الله أبدا، وإن غفل لسانه عن ذكر الله فإن قلبه لا يغفل عن ذكر الله أبدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والموحد يعلم أن الدنيا دار بلاء، ويبتلى المرء فيها على قدر دينه، من خلال حديث سهل بن سعد الساعدي الوارد عند مسلم والبخاري. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث من أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأنبل يبتلى المرء على قدر دينه. والموحد الحقيقي هو الذي يرضى بمقادير الله جل وعلا، لأنه يمتلك عقيدة بين ثنايا صدره لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال راكيا. انظروا ترى المؤمن في الأطراح كما تراه في الأتراح. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند مسلم في صحيحه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. قال أهل العلم: والثبات إلى الممات بالنسبة للموحد له مكونات وله مقومات. احفظوا معي، فإن الأمر عظيم وإن الخطب جزيل، له مكونات وله مقومات. على رأس المكونات والمقومات أول نقطة: العقيدة الصحيحة مع الصبر على تحمل. الثانية، انظر معي، الثانية الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم من خلال الاتباع. أدب بالأمور. أيها الأحبة في الله، إن الموحد الحقيقي يمتلك عقيدة بين ثنايا صدره لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. ثاني يصبر على مقادير رب البرية، يصبر على مقادير رب البرية. إن ابتلي عليه أن يصبر، وإن أعطي عليه أن يشكر، وإن سئل عليه أن يصدق. أبدأ بأمثلة حتى تثبت الكلمات. أبدأ بالنوع الأول الذي ذكره أئمتنا في هذا الأمر، بمعنى أن الإنسان تراه من الراكعين، تراه من الساجدين، تراه من الصوامين، تراه من القوامين، تراه من المنكفين، تراه من الحجين، تراه من المعتبرين، ورغم ذلك تنزل البلايا عليه، لا يرفع خطوة إلا ونزلت به بلية، ولا يحط خطوة إلا ونزلت به بلية، حتى يلقى الله وما عليه من ذنب واحد. اسمع معنا كما جاء في الروايات الصحيحة في ترجمة عمران بن حصين، وذلك عند أبي حرب الجوزي في صفة الصفوة وفي غيرها. عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه كان صوان، كان خوان، كان مستغفرا، وكان مستجاب الدعوة، وإذا أقسم على الله أمر. أرجو التركيز، انظروا، إنه كان صواما، كان قواما، كان مستغفرا، كان إذا أقسم على الله أمر. ابتلي باستلقاء في بطنه وبشلل، فصنعوا له سريرا من جليد، وحفروا له فيه حفرا من خلالها يقضي حاجته، واستمر البلاء معه 30 عاما. 30 عاما يقولون، وكان لسانه لا يصدو عن ذكر الله أبدا. إنني إذا أذكر قصة على سبيل السمع، ولكن يتخيل أحدنا نفسه، فكان إنه إذا ابتلي بالأمر اليسير صار والصغار. انظروا إلى الرجل ما كان يسأل، ولا قدرت منه لفظة أعظم. قال العلماء، لأن حلاوة الإيمان تنسيه مرارة الجراح، ولأن ثبات العقيدة في صدره يجعله أوسى في مولود الله مما فيه. المهم، دخل عليه المطرب للتسجيل مع الكلب، وأخوه العلاه، فبكى المطرب بكاء شديدا لما يرى من حال. قال: علام البكاء يا ابن أخي؟ قال: علما أراه به. قال: يا ابن أخي، إن أحبه إلى الله جل وعلا أحبه إليه. فاشتد في البكاء. قال ابن مين: لأحدثنك حديثا لا تخبر به أحدا إلا بعد وفاته. قال: حدثني. قال: يا ابن أخي، والله كذبت لي، تدخل علي ملائكة ربي في وقت كل صلاة يصافحونني ويبشرونني بالجنة، أفلا يستحق هذا أن نصبر يا ابن أخي؟ فبكى وقال: حق لك أن تصبر. أيها الأحبة في الله، هذا هو الصرف الأول أو النوع الأول الذي آتي به من الصور والأنماط، بمعنى أن العبد إذا ابتلي في بدنه وكان في بيته دون تعذيب من طاغية أو ظالم عليه أن يصبر. لماذا؟ لأن الدنيا زائلة، ولأن الأمر لا يستمر على الإطلاق، ولأنه بمثابة الاختبار، إما أن ينجح فيه وإما أن يرسو، وهي إما جنة وإما نار. لذلك قالوا إن السلف الصالح كان الواحد منهم في حال بلائه يكثر يكثر من التوبة والاستغفار وهو في البلاء. أبت نفسي تتوب فما احتيال إذا برز العباد في الجلال وقاموا من قبورهم مسهالا بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لضارعات إن تلقاه العوائل بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبال. أيها الأحبة في الله، المثال الثاني قال أهل العلم وهو فيه اقتراع وقراء ما بين صحة الاعتقاد مع الخوف. أضرب المثل بالتالي انظر الأنصار، أضرب المثل بهذا الشاب، أضرب المثل بابن المجاهد نسيبة في النكاح، كان شابا صغيرا، روايته عند أحمد وعند غيره. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى مسيلمة الكذاب في اليمن. ما أن وصل بالرسالة وصل عليها مسيلمة الكذاب حتى غضب لأنه تبعه من المغفلين ومن المشركين أكثر من 40,000 فرقاء. فقال ادنوه منه، فدنا منه، قال أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد وأسمع صلى الله عليه وسلم، يعني حينئذ يشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أشهد ولا أسمع. ركزوا معي، لا أشهد ولا أسمع. فعاده عليه الهلاك وهو الثالث. انظروا إلى الرواية، فأخذ يقطع أعضاءه عضوا عضوا شراع. قالوا بدأ بالأصابع، قطع له أصبعا. قال صلى الله على محمد هو النبي، قطع الأصبع الثاني والثالث، قطع اليدين، قطع الرجلين، بدأ بقطع البدن قطعة قطعة حتى فاضت روحه إلى باريها بين يديه وما تزلزل. انظر وما تزلزل مرة ثالثة، وما تزلزل، بل كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الشاب. وانظروا إلى التقطيع إرفا إرفا. علمت أمه بذلك فقالت نذرت لله جل وعلا ألا يصيبني غصن إلا بعد قتل مسيلمة الكذاب. وفي حروب المرتدين في اليمامة اتجهت بنفسها رغم أن الجهاد ليس مفروضا عليها مع ولدها عبد الله، وحملت سيفا وحنجرا وأخذت تقاتل مع المسلمين وقتلت من المرتدين عددا. فدنا منها فارس من اليمامة فقطع يدها، فصبرت على ذلك ولم تجزع، وقالت لولدها ابحث عن هذا الكاف عن مسيلمة. فما كان من ولدها إلا أن دنا منه ثم رفع سيفه ثم أنزله على عنقه مع وحشي في آن واحد، فسقط مسيلمة فأخذ عبد الله يقطعه إرفا إرفا. ثم قال للمؤمن الآن والسيف بنذره يا أمان. أيها الأحبة في الله، قال أهل العلم وإن ثبات الموحد ليس كلاما بل إنما هو الانفعال الذي تقترن فيه عقيدة التوحيد مع الخبر لما يجري. ولذلك قيل أي إنسان هذا الذي يصبر على تنسيق البدن وعلى الذبح وعلى الطلق لا يتأوى، انظروا لا يتأوى، رغم أن الذبح أليم ورغم أن الطلق أليم. قال لأنه يشم ريح الجنة فينسى الألم من جلده. أعطى أئمتنا مثال في الجزء السادس عشر في سير أعلام النبلاء 48-49 في ترجمة أبي بكر النابلسي. احفظوا معي، إني أخاطب آبائي وإخواني وأبنائي وأريد أن أزرع الموضوع في صدور الزرع، لذلك أكثر من النماذج. في ترجمة أبي بكر النابلسي ثم الرملي، كان عبدا صالحا، كان لا يخشى في الحق لومة لائم، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان من العباد، كان من العلماء. سجنه بنو عبيد، لماذا؟ لأنه غيروا الملة ودمروا عقيدة التوحيد وفعلوا الأفاعيل بالعلماء وبالعباد. فجلس يوما على كرسيه فسأله السائل: يا شيخ، لو أن معي عشرة من الأسهم هل أرمي الروم بالعشرة؟ قال: بل ارمي الروم بتسعة وارمي بني عبيد بواحد. فبلغ الخبر بني عبيد فسجنوه، فقال له الأمير: أنت قلت أن يرمينا بسهم؟ قال: لا، بل يرميكم بالعشرة جميعا، لأنكم غيرتم الملة وأفسدتم العقيدة وفعلتم الأفاعيل في الموحدين. الله أكبر، إنها كلمة حق إلى السلطان الجاهل. إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقيقة من عالم رباني. قال: كملوه بالحديد من يديه ورجليه فوثقوه، ثم قال: ضعوه في قفص من حديد فوضعوه. قال: أرسلوه إلى حاكم مصر فحملوه إلى هناك، ما أن وصل حتى استهزأ به حاكم مصر الذي كان تابعا لبني عبيد، ثم قال له: حمدا لله على سلامته. فرد عليه قائلا: حمدا لله على سلامة ديني وعلى سلامة الدنيا. قال: لنسلخنك حيا ولنحشون بطنك سبنا ولننسفنك بعد الحرب نسفا. قال: كل بإذن الله. في رواية تفسيرية فقال: إني على حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يفروك بشيء لن يفروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. انظر، أراد الحاكم نكاية الرد، قال: ائتوني بيهودي. فأتوا له بيهودي، قال: وثقوا هذا. فكبلوه بالحديد، قال: انخل به زندانة واتلفه حيا، وإياك أن تأخذك به رحمة. اليهودي، واليهودي المعلوم عنه أنه لا يرقب في المؤمنين ولا ذمة. فدخل بالمناشير والسكاكين والآلاف والآخر مكفل. قال الإمام الذهبي رحمه الله: فبدأ بالسلخ من مفرق رأسه إلى وجهه، وكان يقطع الجلد، ثم بعد ذلك يسلخ ويخرج الجلد عن العظام، فشق الجلد إلى أن وصل إلى الجبهة فمات أول، ثم ثم شق الوجه الى الذقن فاشتد به الالم فقال كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. فذبح ثم سلخ عنقه. ولم اقصد الذبح المواد ولكن عند عنقه سلخ العنق فتمات. وصل الى الصدر فسقطت دموعه دون ان يتأوه ويتمتم بذكر الله اشفق عليه اليهودي لصلابة الدين ولقوة عقيدته فأتى بالحنجر ثم طعنه في قلبه فأسقط ضريحا في الأرض ثم أكمل الخلق فقال له احشوا بطنه ثمنا واصلبوه بالخال. فحشوا بطنه ثمنا وصلبوه. الإمام أحمد كان كلما سمع عن ذلك يبكي ويقول كان أهل الأرض بحاجة إلى علمه. وكان الدار قطني يقول ما زاد على قول الله كان ذلك في الكتاب مسطورا. صلب. انظروا قال الذهبي بسند صحيح مرة ثانية الجزء 16 قال الذهبي بسند صحيح فلما صلبوه قالوا كنا إذا مشينا بجوار جسده في الليل نسمع منه قراءة القرآن. نسمع منه قراءة القرآن. وهو مين تلكم القرآن لعقيدة راسخة مع صبر على مقادير الله جل وعلا. نعم هذا هو العبد الرباني. هذا هو العبد الصالح التقي النقي الذي لا يخشى في الحق لومة لائم. ولم لا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. ان العالم الحقيقي لا يخشى فلانا او علانا. وحسبي ان اعود الى حديث صحيح في صحيح الامام البخاري من طريق خباب بن الارت للتشديد مع الكسر. انظروا قال لما اشتد من الفتنه اي الاضطهاد من المشركين في مكه ذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا ببرده عند الكعبه فجلست وقلنا يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو لنا اي اشتد من الاذى عذبنا كثيرا ما صرنا نتحمل الا تدعو لنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه ثم جلس ثم قال والله ان من كان قبله كان يؤخذ الرجل منه فيحفر له في الارض. قال الشراح كانوا يحفرون للموحد في بطن الارض ثم يوقفونه في الحفرة ويرجمون بعد ذلك على منتصف جسده ثم يؤتى بالإنشاق فيقد نصفين فيقع طولين لا يصده ذلك عن دينه. وكان أي الصورة الثانية الرجل أي منهم يخلى ما بين عظامه وما بين لحمه أن يسلقون رؤيا حتى يموت ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر إلى آخر الحديث. اسمع معي هذا هو ابن تيمية رحمه الله مما يوضح ما ذكر. تعلمون أنه سجن ثم أتى إلى مصر فسجن في مصر سجنا لمدة عام ونصف فخرج فأعيد إلى السجن لعام ونصف فخرج فأعيد إلى السجن لخمسة أشهر وثمانية عشر يوما فعاد إلى دمشق فوضع في سجن القلعة. من سجن إلى سجن فابتسم ثم قال ماذا يريد أعدائي فأنا جنتي بستاني في صدري أتحرك بما كيف أشاء. ماذا يريد أعدائي مني؟ فتجني خلوة مع الله وطردي من بلدي سياح في أرض الله وقتلي شهادة في سبيل الله. انظروا إنه روض نفسه وكيف أمره وأسقط كل أمر على الدليل حتى يعيش سعيدا وحتى يموت سعيدا. أنا سجني خلوة مع الله وطردي من بلدي سياح في أرض الله وقتلي شهادة في سبيل الله. ولذلك كان يقف ويقول: أنا رجل ملة لا رجل دولة. أي ما لي في المناصب، ما لي في الوجاهات، أنا رجل ديني أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأعلم الموحدين. أيها الأحبة، وقبل الاستراحة أود أن أختم النماذج بقول أئمتنا: وهناك من يبتلى في دينه وفي دنياه ولا يتمنى الموت لأن عقيدته ثابتة وقد رضي بقدر الله. احفظوا معي، قلت لكم من الموضوع هام. لذلك انظر، الرجل يبتلى في الدين ويبتلى في الدنيا أي معه، ورغم ذلك لا يخشى الفتنة على نفسه ولا يتمنى الموت لأنه يثق في موعود الله. عنده الثبات. ضرب مثلا على ذلك بسعيد بن جبير على سبيل السرعة حتى لا أطيل. سعيد بن جبير كان سيد التابعين، كان إمام التابعين، كان إماما، كان ربانية، كان عالما. أخذ عن أبي هريرة وأخذ عن ابن عباس وعن الجميع. الرجل كان أتقن الناس في علوم القرآن، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان ابن الحسين. المهم انظر، لما ابتلي بفليته وأراد الحجاج ذبحه وكل به خالد القصري، القصري بالدين وليس بالطاعة. فلما ممكن خالد القصري من مكة ذهب أحبابه أي أحباب سعيد وقالوا له: إن الرجل سيقبض عليك وسيستمك للذبح لا محالة، اهرب. قال: لا، هربت كثيرا وصرت أستحي من ربي من كثرة الهرب، دعوني أستسلم لقدر الله جل وعلا. فأرسل خالد القصري فرية كاملة مدججة بالسلاح إلى بيت سعيد بن جبير، طرقوا الباب عليه، فتح الباب. حينئذ كبلوه بالحديد من يديه ورجليه، فاجتمع أحباب واشتد البكاء. قال: لا، لا تبكوا، إني أتذكر أني كنت مع صاحبين في ساعة من الدين والرحمة، ودعونا الله أن نلقاه شهداء، فلقي الإثنان الشهادة وما بقي إلا أنا. فجروه فرأى طفلته الصغير الأمر وهو يجر بالحديد، وهو سيد أهل الأرض وهو أعلم أهل الأرض في زمانه. طفلته الصغيرة ذهبت وتشبثت بثيابه وقالت: أبتان، إلى أين يا أبتان؟ قال: بني اصبري اصبري فإنه قدر الله. أخذت تبكي حتى مزقت قلوب الناس ودموعه تنساب على وجنتيه وهو يقول: حسبي الله حسبي الله. جر حتى وصل إلى الحجاج على سبيل السرعة حتى أستثمر الوقت. قال الحجاج: أوقفوه بين يدي. ثم قال له: ما اسمه؟ إنه يريد أن يستهزئ به، إنه يريد أن يزدري، ما اسمه؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كثير، بل أنت شقي ابن كثير. قال: أمي هي أعلم باسمي لأنها هي التي سمتني. انظروا إلى الأدب. أمي هي أعلم بإسمي لأنها هي التي سمتني. قال: ما تقول في محمد بن عبد الله؟ قال: إمام الهدى وسيد الخير صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما تقول في أبي بكر؟ قال: هو خليفة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تقول في عمر؟ قال: هو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. قال: ما تقول في عثمان؟ قال: إنه ذو النورين رضي الله عنه وارضاه. قال: ما تقول في علي؟ قال: ابن عم النبي وإمام هدى. قال: وما تقول في؟ قال: ضاع طلق الله بدماء المسلمين. ضاع. ولم لا؟ والحجاج هذا يا رجال صعد المنبر يوما بغشم فكسر سلما، اي درج من درجات المنبر، فقال بعضهم: لا حول ولا قوه الا بالله. فنظر اليهم ثم قال: اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها، وامر بذبحهم بعد الصلاه. انه خطب يوما خطبه عن العدل، فسمعها المساجين خلف المنبر، فاشتد بكاؤهم طلبا للرحمه، فاله نفسه ثم قال: استووا فيها ولا تكلموه. إنه ذبح أكثر من 100,000 ظلما وعدوانا. إنه لما قرأ قول الله جل وعلا على لسان سليمان: رب هب لي حكما لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: لقد كان سليمان طماعا، ما كان يرغب في قبل إلا ولده. المهم، قال له: ما تقول فيها؟ قال: الظالم تلقى الله بدماء المسلمين. قال: وما تقول في اموال هذه من الابيض والاصفر؟ قال: ان كنت قد جمعتها من حلال فنعم، وان كان من حرام فويل من عذاب الله جل وعلا. قال: ائتوني بالجاريه. فاتي بالجاريه، قال: غني يا جاريه واضربي على العود. فضربت وغنت فبكى. قال: قلت يا جارية هل طربت فبكيت؟ قال: كلا، لكني أبكي على هذه الفتاة التي تفعل ذلك، وعلى هذا العود الذي استعمل في معصية الله جل وعلا. قال: يا سعيد، لما لا تضحك ونحن نضحك؟ قال: تفاوتت القلوب وما استوت، فإني كلما تذكرت النار ذهبت الابتسامة عن فمي. انظروا. قال: يا سعيد، باختصار، اخفر لنفسك ذبحة حتى أذبحك بها الآن. قال: بل اختر أنت، لأنه والله ما أن تذبحني ذبحة حتى يذبحك الله بها ذبحة على الصراط. فضحك الحجاج فتبسم سعيد. قال: على ما تتبسم؟ قال: على جرأتك على الله جل وعلا وعلى حلم الله عليك. فنادى على غلامي وقال: يا غلام، ائت بالسيف. أتى بالسيف. قال: اذبحه الآن. فتوجه إلى القبلة ثم قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. انظروا، وما أنا من المشركين. قال: اجعله على غير القبلة، لا تعطيه شرف القبلة، واجعل ظهره للقبلة. فقال: أينما تولوا فثم وجه الله. قال: افتحه إلى الأرض، واجعل وجهه إلى الأرض، واجعل وجهه في التراب. فجعل وجهه في التراب، فبكى الإمام وقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. الله أكبر. منها خلقناكم، ولأن العودة تكون إليها تارة أخرى. قال: عجل فذبح. فرفع أصبعه وهو يذبح، ثم قال: اللهم لا تسلط على مسلم بعد يا أبا. ذبح وفضل رأسه. ما مرت 15 يوم إلا وسلط الله عليه بسرعة، فكان يضعف كما ينعف الثوب، وكان إذا أراد أن ينام ما ينام ويصرخ ويقول: أبعدوا عني سعيدة، أبعدوا عني سعيدة. يقولون: ماذا ترى؟ يقول: كلما نمت رأيت القيامة قد قامت، وذبحت بكل نفس ذبحتها مرة إلا ابن جبير، فإني ذبحت به 70 مرة ثم هلك بالجنون. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، لم يبق من الصور إلا صور فيما ذكره أهل العلم الإيجاز بالنسبة لاقتران العقيدة بالصبر، ولذلك تأكدوا لذلك. وقبل أن أدخل بإذن الله جل وعلا في هذه الرواية أو في هذا المدد، أود أن أقول: ابتلاء يقع على الصغير فيصبر الصغير كما يصبر الكبير، لأن المعلومة أن الابتلاء يقع على الرجال، يقع على النساء، يقع على الشيوخ، يقع على الكهول، يقع على العزائم، يقع على الشباب، يقع على الفتيات، يقع على الغلمان، حتى الغلمان. قال أهل العلم: ويستوي الموحدون في هذا الأمر، أي على ماذا أن يكون كالآخر. إني أريد أن أدعم الموضوع برواية، وإن كنت قد أكثرت من الروايات لأنها هي التي تزرع وتثبت في القلوب. أيها الرجال، أيها الموحدون، اعلموا أن الفتى ربما نزل به من البلاء ما لم ينزل بالكثيرين ويصبر، واعلموا أن المرأة ينزل بها من البلاء ما لم ينزل بعشرات الرجال وتصبر. وفي النموذج هذا سآل بالغلام وبالمرأة وبالكبير مع الصبر في أسرة واحدة حتى أجمع جزاء الموضوع. ذكر صاحب صفة الصفوة الإمام أبو الفرج في الجوزي في الجزء الثاني صفحة 218-219، ركزوا معي، الترجمة رقم 636-637. أما الترجمة الأولى إني أحقق هذه بالذات لأن لي كلمة فيها، 636، هذه الترجمة منسوبة إلى منصور بن عمار من طريق ابن عبد الخالق. أما الترجمة الثانية فهي منسوبة لأبي قدامة الشامي، قلت ولم أرى سندا لهذه ولم أرى سندا لتلك. عدنا إلى مشارع الأشواق، إلى مصارع العشاق للإمام ابن النحاس المشهور، أو الدمياطي المشهور بابن النحاس، في هذه الرسالة المحققة والتي تقع في مجلدين. قلت في المجلد الأول بإذن الله جل وعلا أيضا أرى فيها الترجمة كاملة، وأخذت أبحث لها عن سند يثبت، إلا أني نظرت لكثرة الطرق أيضا، لكثرة المواضع أيضا، بالاستفاضة في الذكر رأيت الأمر عند ابن النحاس أوثق، لأني كنت قد تغاضيت عن هذه الرواية. ورواية بالإنجاز قال الأئمة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت بالجر والمجر، بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها رجل من العباد من العلماء من الصالحين حبب إليهم جهاده. سأوثق لك الأمر، حبب إليهم جهاده في سبيل الله في الجنة وعلى، فما ترك سد ولا فد ولا وارد ولا شارد ولا معركة إلا وقاتل فيها في الزمان. فلما أقام بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته اجتمع عليه العلماء في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالوا له اذكر لنا أعجب رواية رأيتها في الجهاد في سبيل الله. انظر لن أطيل عليكم إني آجل. قال كنت في الرزقة وهجم العدو على سفر من ثغور الموحدين وكنت أحض وأحض الناس على الجهاد في سبيل الله وذهبت إلى السوق لكي أشتري الجمل حتى أحمل عليه السلاح وحتى أقاتل العدو من فوق ظهره. فرأيت امرأة قد أقبلت إليه وقالت يا أبا فلان سمعتك تحض وتحض المسلمين على الجهاد في سبيل الله وأنا امرأة واحدة كان لي زوج وكان لي أخوة أشقاء قتلوا في سبيل الله في الجنة وعلا في الجهاد في العام الماضي وصرت لا أملك شيئا إلا أن الله جل وعلا أعطاني من الشعر ما لم يعطه النساء أي الكثيرات فقطعت الشعر وجعلته شكالا وعثرته بالتراب حتى لا ينظر إليه مرجاه فقلت وأقيم في خيمك حتى يغبر بتراب المعركة في سبيل الله فإن لم تكن لك حاجة مني فأعطه لغيري واعلم أن زوجي خلف لي غلام بلغ الآن 15 من عمره وهو في ضيعة تركها له أبوه وأرجو أن يأتينا سريعا. ولدي عاد أتم حفظ القرآن وتعلم السنة وتعلم الرمي والفروسية ووالله ما عهدته مذبلك إلا صواما خوان غلام صغير رمي فروسية حفظ للقرآن حفظ للحديث صواب خوان. ثم قالت أسأل الله أن يكون معك وأن يلقى الله شهيدا وتبقى لي ابنة بلغت من العمر 10 سنوات. قال أبو قدام فتعجبت من أمرها. قال أبو الفرج حسنت نيتها وساء قصدها من فعل هذا. المهم قال فانطلقنا من الرفقة في الرجال لملاقاة أعداء الله جل وعلا. فلما وصلنا حضن مسلم بن عبد الملك امضي معي في الترتيب والتنسيق. فلما وصلنا إلى حضن مسلم بن عبد الملك سمعت فارسا أتى من بعيد لثم وجهه أي خبأ وجهه يقول انتظر يا أبا قدامة انتظر يا أبا قدامة حتى أتى إليه. قلت بني اكشف لي عن وجهي فإني أسمع صوتا لغلام حتى أرى هل تقبل في الجهاد أم لا. قال فكشف عن وجهي فكان كفلقة القمر أو أجمل من طلعة القمر في ليلة البدر. قلت له يا غلام أنت غير صغير عد يا غلام. قال كلا يا عمار أتممت كتاب الله جل وعلا حفظه وتعلمت حديث النبي وتعلمت الرمي والفروسية وأنا ابن المرأة التي أعطتك شعرها. قال عد يا بني. قال يا عمار أين أنت من قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحدثا لقتال أو متحدثا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. معك يا عماه. قال تعالى يا بني. قال ثم صحبنا في السفر فوالله كان خادما لنا يرعى أمرنا ويؤذن لنا وكان صواما بالنهار رغم أننا في سفر وكان يقوم الليل لله فضلا عن الخدمة. قال ورأيت منه أمرا عجبا نام ليلا فنظرت إلى حسنه وجماله وأنا مع أصحابه فرأيته يبتسم والنور يعلو حياه قلت عجبا لأمر الغلام يبتسم حتى في منامه فلما قام قلت رأيتك تبتسم في منامه قال عماه رأيت رؤيا عجيب قال ماذا رأيت يا بني قال رأيتني وكأن القيامة قد قام ورأيت قصرا من فضة له زرفات من فضة وله أبواب من ذهب وله ستائر عجيبة ورأيتني قد دخلت القصر فدخلت علي جارية ما رأيت أجمل منها أبدا كأنها الشمس أو كأنها القمر حينئذ قالت تعالى معي فأخذتني إلى غرفة من الذهب الأحمر ورأيت سريرا من الذهب عليه الوسادة وعليه ما عليه من النور قيل لي اجلس عليه فجلست عليه فدخلت علي جارية أخرى كنت أرسل بها وكاد عقلي أن يذهب من شدة جمالها لو نزلت إلى أهل الأرض لأشرقت الأرض وهي مظلمة قلت له بالله عليك تعال قالت لا لست من أهل الخنا أنت لست خائنا وإن موعدنا غدا بعد الظهر إن شاء الله بعد الظهر إن شاء الله فبكى أبو هدام وقال بني بالله عليك إن لقيت الشهادة أن تشفع لي بين يدي الله قال وأنت كذلك يا عمام قال أبو هدام فوصلنا في الصباح عند ملتقى الأعداء وساعتها اشتد الأمر وأوقدت النيران أوقدت أي نيران المعركة واشتد الوضع واشتد النهيب وهجموا علينا في القوة فرأيت الغلام يضرب فيهم يمينا وشمالا ويهجم عليهم من كل اتجاه فجريت خلفه وقلت بالله يا غلام أنت غير صغير لا تدري فنون الحرب ارجع ما هكذا يكون الأمر قال دعني يا عماه دعني أقاتل في سبيل الله هي الجنة يا عماه حتى تبشر أمي قال فرأيت الغلام يكبر الله أكبر ويضرب يمينا ويصرع الرجال فتكاثروا عليه وجاءت الكرة على المسلمين فتراجعنا فسقط الغلام وانهالت عليه السيوف من كل اتجاه قام فسمعته ينادي بصوت ممزق عمار يا ابا قدام قد فشددنا على الاعداء حتى اخذناهم كثيرا ثم اتجهت الى الغلام فرايت الغلام قد اصيب في راسه وأصيب في وجهه وفي عنقه وفي سائر جسده وغطي وجهه بالتراب والدم حتى أني ما عرفته إلا بالصوت قال جنوت منه ثم مسحت له التراب وجمع الوجه بثوبي فقال ثوبي أحق حتى ألقى به الله قال ما أن مسحت التراب وجمع الوجه وإن رأسه مغبرا بالدماء والتراب حتى رأيت وجها يفر النور منه والله والله والله كان أجمل من القمر في طلعة البدر قال ثم قال لي عمار تحققت الرؤيا يا عمار وبشر أمي بذلك قال وكنا ساعتها بعد الزوال أي الظهر عمار أثر الأمر الآن قال ما ترى يا بني قال والله إني أرى الجارية تقف عند رأسي الآن تقول لي عجل فإني إليك مشتاق قال ثم فاضت روحي ثم عدنا والناس يستقبلون الناس ويسألون عن المجاهدين فسألت عن بيت هذا المسكين فرأيت الطفلة الصغيرة وهي أجمل من أخيها تقف على الباب ما تعدت العاشرة من عمرها ويتبكي وتقول: أين أخي يا أيها الناس؟ أين أخي يا أيها الناس؟ ما لي أرى الناس يرجعون وأخي لا يعود. قتل أبي وقتل أخوالي وقتل أعمامي ولم يبق لنا أحد. متى يرجع أخي؟ ما لي أرى الناس يرجعون وأخي لا يعود إلى دارنا. قال أبو هدام: بكيت والله من حديثهم. وقلت لها: أريد أمك يا فتاة. فخرجت الأم وهي تقول: بشر يا أبا قدام، بشر يا أبا قدام. قال: لقي الله في ساحة وضع. قالت: الحمد لله جل وعلا، الحمد لله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الشفاعة في منه ومن أبيه، وأن نجتمع جميعا مع النبي في الفردوس الأعلى. قال: فنظرت الجارية الصغيرة وقال: أخي قتل يا عمام، أخي قتل يا عمام، من بقي لنا يا عمام؟ قال: قلت لها: والله إن أخاك يقول لها: الله خليفة عليكم وحسبكم الله. قال: حينئذ شهقت شهقة فسقطت على الأرض، فجئنا كي نقدمها، فإذا روحها قد خرجت للنار، خرجت للنار. فرأيت الأم قد حملت ابنتها إلى صدرها وأخذت تشم رأسها وتقبل وجهها وتقول: رضيت يا الله، رضيت يا الله، رضيت يا الله، ولا أصبرن حتى أجتمع معهم جميعا في الجنة. قال أبو هدام: فاشتد بكائي، فاشتد بكائي، فاشتد بكائي، وتعجبت من صبر هذه المرأة على كل هذا. أيها الأحبة في الله، إن عقيدة التوحيد عظيم، وإن الجنة غالية، وإن الجنة غالية، وإن الجنة غالية. أيها الموحدون، أيها الموحدون، إنه مولود الله جل وعلا، إنه مولود الله جل وعلا، وإن الصبر جزاؤه عظيم، جزاؤه عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام، اللهم اجعلها بلد السلم والسلام، واجعلها بلد الأمن والأمان. اللهم اجعل بلدنا بلد الأمن والأمان، اللهم اجعل بلدنا بلد الأمن والأمان. اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم احفظ مصر من كيد اليهود، اللهم احفظ مصر من كيد اليهود ومن كيد أعداء الدين جميعا. اللهم احفظها من الفاسدين، واحفظها من الخونة المجرمين. اللهم احفظ بلادنا، واحفظ أعراضنا، واحفظ ممتلكاتنا، واحفظ لنا كل ما مننت به علينا. اللهم احفظ الموحدين بأرض مصر، اللهم احفظ الموحدين بأرض مصر. اللهم بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أهلينا، بارك لنا في كل ما آتيتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، استرنا ولا تفضحنا، استرنا ولا تفضحنا، استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، استرنا يوم العرض، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم استرنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد من أقصى الحزين من أجل يهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل المماء، وارزقنا الشهادة على أعداء، اللهم ارزقنا الشهادة على أعداء، اللهم ارزقنا الشهادة على أعداء، اللهم ارزقنا الشهادة على أعداء، اللهم ارزقنا الشهادة على أعداء، اللهم ارزقنا الشهادة على أعداء. وأقم الصلاة.